بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن قدامة: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب الكافي في كتاب البيوع، باب الثنيا: إذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينها أو قطيعا واستثنى شاة بعينها، صح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، وهذه معلومة، وإن استثنى شجرة أو شاة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الثنيا. الثنيا أي الاستثناء، يعني أن يستثني شيئا من المبيع، أن يستثني البائع شيئا من المبيع. يقول المؤلف رحمه الله: إذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينها، حائطا يعني مزرعة، واستثنى شجرة بعينها، قال: بعتك هذا الحائط إلا هذه النخلة، أو قطيعا، قال: بعتك هذا القطيع إلا هذه الشاة بعينها، فإنه يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا، يعني استثنى، إلا أن يعلم، هذا معلوم. مقابل ذلك إذا استثنى شجرة لا بعينها، بأن قال: بعتك هذا البستان إلا نخلة، أو بعتك هذا القطيع إلا شاة، فإن هذا لا يصح، للحديث نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، ولأنه إذا لم تكن معلومة حصل نزاع بين البائع والمشتري. فمثلا ربما أن البائع يختار شاة طيبة، والمشتري لا يريد أن يكون الاستثناء لشاة هزيلة أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وهذه معلومة، وإن استثنى شجرة أو شاة مطلقة لم يصح للخبر، وإن استثنى أصعا معلومة أو باع نخلة واستثنى أرطالا معلومة فعنه أنه يصح للخبر. نعم، إن استثنى أصعا معلومة، بأن قال: بعتك هذا الزرع أو هذا البر، بعتك هذا البر إلا 10 أصع، فإنه يصح. كذلك أيضا باع نخلة، بعتك هذه النخلة إلا 3 أرطال من ثمرها، فإنه يصح لأنه معلوم. لكن لو قال: بعتك هذا البر إلا شيئا منه، أو هذه النخلة إلا شيئا من ثمرها، فإنه لا يصح، لأن الشيء لا يدرى أقليل أم كثير. نعم. قال رحمه الله: والمذهب أنه لا يصح، لأن المبيع إنما علم بالمشاهدة، والاستثناء يغير حكم المشاهدة، فإنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة. والصواب الأول، لأن الحديث نهى عن الثنيا إلا أن تستثنى. قال رحمه الله: ولو باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح لذلك، ولو باعه قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا صح، لأن القفيز معلوم والمكوك منه معلوم. نعم، لو باعه الصبرة إلا قفيزا، يعني بعتك هذه الصبرة إلا قفيزا لم يصح لذلك، يعني المبيع إنما علم بالمشاهدة. ولو باعه قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا صح، لأن القفيز معلوم والمكيك معلوم. والقول الثاني أنه يصح، لأن الصبرة أيضا معلومة بماذا؟ بالمشاهدة. الصبرة معلومة بالمشاهدة. ومن هذا نأخذ أنه يجوز استثناء البائع عن نفع في المبيع، أنه يجوز للبائع أن يستثني شيئا من المبيع أو نفعا في المبيع. ويدل على جواز استثناء النفع أو الشيء من المبيع أولا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حينما باع النبي صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى حملانه إلى المدينة. وثانيا هذا الحديث الذي ذكره المؤلف نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. ولكن يشترط لجواز استثناء البائع النفع في المبيع شروط، أولا شرطين: الشرط الأول أن يكون معلوما، إذا كان معلوما، والشرط الثاني أن لا يكون الاستثناء من خصائص الملك، أن لا يكون الاستثناء من خصائص الملك، والثالث أن تكون المنفعة المستثناة في المبيع لا في غيره. وهذه ستأتي إن شاء الله تعالى في قول المؤلف: ومن باع شيئا واستثنى منفعة مدة معلومة. أجلها إلى الفصل الثاني لأن المؤلف ذكرها. نعم. قال رحمنا الله وإياه: وإن باعه دارا إلا ذراعا وهما يعلمان ذرعانها جاز وكان مشاعا منها، وإلا لم يجز كما لو باعه ذراعا منها. نعم. لو باعه دارا إلا ذراعا وهما يعلمان، يعني قدر هذه البيت، مثل بيعتك هذه الأرض إلا 10 أمتار فإنه يصح، وتكون هذه 10 مشاعة حتى تفرز وتميز. نعم. قال رحمنا الله وإياه: ولو باعه سمسما إلا كسبه، أو قطنا إلا حبه، أو شاة إلا شحمها أو فخذها لم يصح، لأنه مجهول فيدخل في الخبر وإن استثنى حملها. طيب، هنا في قول المؤلف رحمه الله: ولو باع سمسما إلا كسبه، أو قطنا إلا حبه، أو شاة إلا شحمها، هذه صحيح لا تصح، لأن الشحم متفرق في البدن، شحم البهيمة متفرق، يكون في بطنها وفي يديها وفي ذراعيها إلى آخره. وأما قوله أو فخذها، فالفخذ معلوم، الفخذ معلوم، وعلى هذا فهذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله منها ما هو معلوم ومنها ما هو مجهول. فالفخذ قال: بعتك هذه الشاة إلا يدها، إلا رجلها، إلا فخذها، فهذا معلوم. أما الشحم ففيه جهالة، لأن منه ما يكون مختلطا باللحم ومع اللحم، ومنه ما يتفرق في أجزاء البهيمة. فالحاصل أن ما كان من أن ما استثني وكان معلوما فيصح، وما كان مجهولا فلا يصح. ويدل لذلك الحديث: نهى عن الثنية إلا أن تعلم. نعم. قال رحمنا الله وإياه: وإن استثنى حملها فعنه أنه يصح، لأن ابن عمر أعتق جارية واستثنى ما في بطنها، وعنه لا يصح وهو أصح للخبر. وإن استثنى حملها، الضمير العائد على ماذا؟ أي ما لها ذكر؟ الشاة. على الشاة. نعم. نعم. لكن الاستدلال بالحديث يوهم أن حمل أنها إيش؟ الجارية. لا لا، الاستدلال بالحديث: أعتق جارية واستثنى ما في بطنها، فيقاس استثناء الجارية على استثناء الشاة، فيقاس استثناء الشاة على استثناء الجارية. نعم. نعم. ولقد يعني إنسان لأول واحد يقول استثنى حملها، أراد البه أراد الأمة، مع أنه لم يسبق لها ذكر، نقول المراد هنا حملها، الضمير يعود على الشاة، الشاة لأن هي آخر مذكور، واستدل بحديث عتق الجارية قياسا على ذلك. نعم. قال رحمنا الله وإياه: فإن باع جارية، أقول لو استثنى مقدارا معلوما من الشحم، يعني الشحم كله مجهول، لكن لو استثنى ما في بأس معلوم. نعم. فإن باع جارية حاملا بحر وقلنا يصح استثناء الحمل صحها هنا، وإن قلنا لا يصح ثم، ففيه وجهان: أحدهما لا يصح لأنه استثناء في الحقيقة، والثاني يصح لأنه قد يقع مستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه بالشرط بدليل بيع الأمة المزوجة. نعم. والثاني أصح، لأن هذا حقيقة استبقاء، استبقاء استثناء الحمل استبقاء، بخلاف ما إذا أراد أن يبيع الحمل فلا يقال مثلا أن استثناء الحمل مجهول، يقول بعتك هذه الأمة بهذه الشاة إلا حملها، إلا حملها، قد يقول قائل الحمل مجهول فكيف يستثنيه، نقول الاستثناء استبقاء وليس بيعا، ليس بيعا، والاستدامة أقوى من البدء، البدء، فكأنه باعه هذه الشاة إلا هذا الحمل. نعم. قال رحمه كيف وقلنا يصح استثناء الحمل، لا ما يباع، بس استثناء وللحر ما يباع، الاستثناء يعني إلا هذا الحر ما يدخل، لأنه أصلا غير داخل شرعا، ولذا المؤلف يقول والثاني يصح لأنه قد يقع مستثنا بالشرع، فالاستثناء هنا إيش؟ الاستثناء هنا الحامل الجاري الحامل بالحر، الاستثناء هنا من الشرع، واضح؟ الآن الحامل الحر لا يباع، لا يباع، فهو إذا قال بعتك هذه بعتك هذه الجارية وهي حامل بحر، نقول أصلا لو لم يستثني فالحر غير داخل، حاملا بالحر، نعم. قال رحمنا الله وإياه: وإن باع حيوانا مأكولا واستثنى رأسه وجلده وسواقطه صح نص عليه لأنه ثنيا معلومة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة مر براع فذهب أبو بكر وعامر بن فهيرة فاشتريا منه شاة وشرطا له سلبها فإن امتنع المشتري من ذبحها. هذه واضح، لو باع حيوانا قال بعتك هذه الشاة وأستثني رأسها أو سواقطها أو جلدها صح، لعموم الحديث نهى عن الثنية إلا أن تعلم. وأيضا ما في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما هاجر اشتريا شاة وشرط له سلبها. ماذا يقصد بسواقطها؟ السواقط، السواقط من الجلد ونحوه. نعم. قال رحمنا الله وإياه: فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر، وعليه قيمة ذلك لما روي عن علي رضي الله عنه. طيب واضح، إذا امتنع المشتري مثل إنسان قال بعتك هذه الشاة إلا رأسها، إلا رأسها، البائع يقول أعطني الرأس والمشتري امتنع من الذبح، نقول هنا لم يجبر المشتري ولكن عليه قيمة الرأس، عليه قيمة ذلك الرأس. وكذلك أيضا لو استثنى الجلد والسواقط لا يجبر المشتري على ذبح هذه الشاة لأجل أن يسلم الجلد والسواقط للبائع. طيب لو تبين أن في الشاة عيبا، لو ظهر أن فيها عيبا أو في الرأس عيبا، قال بعتك هذه الشاة إلا رأسها وتم البيع، ثم ظهر عيب في الشاة أو في الرأس فيثبت له الخيار. ولهذا هذه المسألة يلغز بها ويقال رجل ثبت له الخيار في ملك غيره، رجل ثبت له الخيار في ملك غيره. نعم. قال رحمنا الله وإياه: لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل اشترى ناقة وشرط ثنيها فقال اذهبوا معه إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنيها من ثمنها. وعن الشعبي قال: قضى زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل واشترط رأسها بالشروى، واشترط رأسها بالشروى يعني أن يعطيه رأسا مثل رأس. قال رحمنا الله وإياه: فصل. ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة كجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين ودار استثنى سكنها شهرا. طيب هذا قلنا كما تقدم أنه يجوز استثناء البائع النفع في المبيع، يجوز للبائع أن يستثني النفع في المبيع لحديث جابر السابق ولحديث نهى عن الثنية إلا أن تعلم. ولكن يشترط لجواز استثناء البائع النفع في المبيع يشترط ذلك شروط. الشرط الأول أن يكون معلوما العلم فلا يصح مجهولا، لأن الشرط له أثر في الثمن فيلزم منه جهالة ماذا؟ جهالة الثمن، فلا بد من العلم، والعلم يكون بالزمان والمكان والعمل والمسافة. إذن الشرط الأول من شروط الاستثناء العلم، أن يكون ما استثناه معلوما، والعلم يكون بماذا؟ بالزمان، كما لو قال بعتك بيتي بشرط أن أسكنه سنة شهرا، هذا استثناء معلوم بماذا؟ بالزمن. ثانيا بالمكان، بأن قال بعتك هذا الجمل وأشترط عليك أن يحملني إلى مكة، أو بعتك هذه السيارة وأشترط أن أذهب عليها إلى المدينة. ثالثا بالعمل، كما لو قال بعتك هذا العبد بشرط أن يبني لي هذا الحائط. رابعا بالمسافة، كما لو قال بعتك هذه السيارة بشرط أن أسافر عليها مسافة كذا. إذن لابد على الشرط الأول من شروط استثناء المنفعة. الشرط الثاني من الشروط أن لا يكون النفع المستثنى، أن لا يكون النفع المستثنى من خصائص الملك كالولاء والاستمتاع بالأمة بأن قال بعتك هذا العبد بشرط أن يكون ولاؤه لي، لا يصح. بعتك هذه الأمة بشرط أن أستمتع بها شهرا، لا يصح، لأن هذا لا يصح شرطه لغير المالك. لا، ما يجوز، خلاص انتقلت الآن بالبيع، انتقل ملك الأمة إلى المشتري. إذن يلزم من ذلك جواز إعارة الأمة للوطن. نعم، ما يجوز. الشرط الثالث أن تكون المنفعة المستثناة، أن تكون المنفعة المستثناة في المبيع لا في غيره، أن تكون المنفعة المستثناة في المبيع لا في غيره، واضح؟ فيقول مثلا بعتك بيتي بشرط أن أسكنه شهرا، ولا يجوز أن أقول بعتك بيتي بشرط أن أستعمل سيارتك شهرا، لأن هذا المنفعة ليست في المبيع. ووجه ذلك أن المنفعة إذا كانت في المبيع فهي استبقاء، وإن كانت في غيره فهو تجديد منفعة. إذا كانت في غيره فهو تجديد منفعة. إذن شروط الاستثناء في قول المؤلف ومن باع شيئا واستثنى منفعته، نقول اشترط أولا أن يكون المستثنى معلوما، والعلم يكون بالزمان والمكان والعمل والمسافة، والعمل والمسافة. والشرط الثاني أن لا يكون النفع من خصائص الملك، مثل أن يستثني الولاء. بعتك هذا العبد بشرط أن يكون ولاؤه لي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، وكذلك الاستمتاع بالأمان. والشرط الثالث أن يكون النفع المستثنى في المبيع لا في غيره، لأن اشتراط النفع المستثنى في المبيع استبقاء، فكأنه باعه واستبقى هذه المنفعة، كأني قلت بعتك بيتي بعد شهر. يقول المؤلف رحمه الله كجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين ودار استثنى سكناها شهرا. طيب، لو قال بعتك بيتي بشرط أن أسكنه إلى أن أجد بيتا، فيه جهالة وغرض، يقول هذا جهالة ما يصح، إلا أن يذكر أمدا بأن يقول بعتك بيتي بشرط أن أسكنه إلى أن أجد بيتا خلال سنة، خلال شهر، فإذا ذكر أمدا فإنه يصح. وعلى هذا فاستثناء منفعة السكنة في البيت لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يعين الزمن بأن يقول بعتك بيتي وأستثني سكناه مدة شهر. والصورة الثانية أن يطلق بأن يقول بعتك بيتي وأستثني سكناه أو إلى أن أجد بيتا، فهذا لا يصح. والشرط والصورة الثالثة أن يعين أمدا للغاية بأن يقول بعتك بيتي وأستثني سكناه إلى أن أجد بيتا خلال شهر، خلال سنة، وما أشبه ذلك، لأن مآله إلى العلم. نعم. قال رحمنا الله وإياه وعبد استثنى خدمته سنة صح، لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. ولأنها ثنية معلومة فتدخل في خبر أبي هريرة، فإن عرض المشتري على البائع عوضها لم يلزمه قبوله، لأن حقه تعلق بعينها فأشبه ما لو استأجرها. يعني مثلا إنسان باع بيت، بعتك بيتي، قلت بعتك بيتي واستثنيت أن أسكنه مدة سنة، واضح؟ ثم جاء المشتري إلي وأراد أن يعطيني عوضا، قال هذا البيت إيجارته سنويا مثلا 10,000 ريال، خذ 10,000 وأسقط حقك من المنفعة المستثنات، هل يلزم القبول؟ المؤلف رحمه الله يقول لا يلزم، لأن حقه تعلق بعينها فأشبه ما لو استأجرها. نعم. قال رحمنا الله وإياه وإن أراد البائع إيجارتها تلك المدة، فقال ابن عقيل يصح في قياس المذهب لأنه استحق نفعها فملك إيجارتها كالمستأجر، وإن أتلف المشتري العين. نعم. لأنه مالك للمنفعة تلك المدة. نعم. فهمتم؟ نعم. يعني بعتك بيتي بعتك بيتي، واستثنيت أن أسكنه مدة سنة أو شهر، تم البيع، هل يجوز لي أن أؤجر البيت هذه المدة لأن منفعة، لأن المنفعة منفعة البيت مملوكة لي؟ نقول نعم، لأنه أجر شيئا يملكه. ولهذا قال ابن عقيل يصح في قياس المذهب لأنه استحق نفعها فملك إجارتها كالمستأجر. فإن كان العرف في شيخ يمنع، المعروف عرفا كالمشروط لفظا. قال رحمنا الله وإياه: وإن أتلف المشتري العين فعليه قيمة المنفعة لتفويته حق غيره، وإن تلف بغير تفريط فكلام أحمد يقتضي ذلك بعمومه ويحتمل. نعم. وهذا أصح لأنه حق آدمي. لو فرض أن المشتري أتلف العين، يعني بعتك بيتي واشترطت سكنه مدة سنة ثم المشتري هدم البيت، فنقول في هذه الحال يلزمه أن إيش؟ يقوم هذه، يلزمه قيمة هذه المنفعة للمشتري. قال: وإن تلف بغير تفريط، حتى لو تلف بغير تفريط فكلام أحمد يقتضي ذلك بعمومه لأنه حق من؟ حق آدمي. نعم. قال رحمنا الله وإياه: ويحتمل ألا يضمن لأن البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري فلم يلزمه عوضها له، كما لو تلفت النخلة المبيعة مؤبرة بثمرتها والحائط الذي استثنى منه شجرة ويحمل كلام أحمد على من فرض. وإن باع المشتري العين صح. نقول الآن إذا تلفت العين المستثنات النفع، فإن تعمد المشتري إتلافها ضمنها، وإن فرط كلام تفريط أيضا يضمن، وإن تلفت بفعل الله فلا ضمان، لو تهدمت بمطر أو غيره لا ضمان. نعم. قال رحمنا الله وإياه: وإن باع المشتري العين صح وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري، فإن لم يعلم به فله الخيار لأنه عيب فهو كالتزويج في الأمة. نعم، يعني لو فرض أن المشتري للعين الذي استثني نفعها باعها، فالمشتري الثاني يقوم مقام المشتري الأول في أن هذه المنفعة تكون مستثناة عليه، لكن لو لم يعلم المشتري الثاني بهذا الاستثناء فله الخيار. مثال ذلك: بعتك بيتي واستثنيت أن أنتفع به مدة سنة، ثم إنك أنت بعت البيت على زيد من الناس، فزيد يقوم مقامك، واضح؟ لكن لو فرض أن زيدا لم يعلم بهذا الاستثناء فله الخيار كالعين المستأجرة. نعم. قال رحمنا الله وإياه: ومن باع أمة واستثنى وطأها لم يصح لأنه لا يحل إلا في تزويج أو في ملك يمين، ومن استثنى مدة غير معلومة. طيب، من باع أمة واستثنى وطأها أيضا هذا لا يصح، وهذا ما ذكرناه من الشرط الثاني ألا يكون مما يتعلق بالملك. نعم. قال رحمنا الله وإياه: ومن استثنى مدة غير معلومة لم يصح للخبر. نعم، نقف على كيف؟ لا، هذاك الشرط في الاشتراط. لا، هذا استبقى، يعني بعتك هذا الحطب بشرط أن تحمله وأن تكسره، هذا اشتراط وهذه استثناء، فرق. واضح ولا لا؟